أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في أقسام المنفصلة. طبعا للمنفصلة تقسيمان: ألف العنادية والاتفاقية، وباء الحقيقية ومانعة الجمع ومانعة الخلو. طبعا العنادية والاتفاقية أو الحقيقية ومانعية الخلو، هذا التقسيم باعتبار طبيعة التنافي بين الطرفين، يعني خاصة في العنادية والاتفاقية كالمتصلة، فتنقسم إلى: واحد العنادية، وهي التي بين طرفيها تناف وعناد حقيقي بأن تكون ذات النسبة في كل منهما تنافي وتعاند ذات النسبة في الآخر، نحو العدد الصحيح إما أن يكون زوجا أو فردا، فإذا كان زوجا لا يكون فردا، وإذا كان فردا لا يكون ماذا؟ أحسنت. فهنا تناف وعناد حقيقي، تناف وعناد حقيقي، حيث إذا قلت أن الزوج يتمثل في هذا العدد لا يمكنك أن تقول الفرد، فإذا العدد إما أن يكون زوجان وإما أن يكون فردان. أيوة. ثانيا الاتفاقية، وهي التي لا يكون التنافي بين طرفيها حقيقيا ذاتيا، وإنما يتفق أن يتحقق أحدهما بدون الآخر لأمر خارج عن ذاتهما، نحو إما أن يكون الجالس في الدار محمدا أو باقرا. فقد يكون محمد وقد يكون باقر، إذا اتفق أن علم أن غيرهما لم يكون، إذا اتفق أنه لا يوجد في الدار سوى فرد، ولكن مرد بين إما أن يكون محمد وإما أن يكون باقر، ونحن هذا الكتاب إما أن يكون في علم المنطق وإما أن يكون مملوكا لخالد، لا علاقة بين هذا وذا. إذا اتفق أن خالدا لا يملك كتابا في علم المنطق، واحتمل أن يكون هذا الكتاب المعين في هذا العلم، فهذه يسمونها الاتفاقية. باء الحقيقية ومانعة الجمع ومانعة الخلو، وهذا التقسيم باعتبار إمكان اجتماع الطرفين ورفعهما وعدم إمكان ذلك، فتنقسم إلى: واحد حقيقية، وهي ما حكم فيها بتنافي طرفيها صدقا وكذبا في الإيجاب وعدم تنافيهما كذلك في السلب، بمعنى أنه لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما في الإيجاب ويجتمعان ويرتفعان في السلب. مثال الإيجاب: العدد الصحيح إما أن يكون زوجا أو فردا، العدد الصحيح إما أن يكون زوجا أو فردا، فالزوج والفرد لا يجتمعان ولا يرتفعان، لكن الحقيقة هو أن العدد الصحيح إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فردا. مثال السلب: ليس الحيوان إما أن يكون ناطقا وإما أن يكون قابلا للتعليم، فالناطق القابل للتعليم يجتمع في الإنسان ويرتفعان في غيره، هذا مثال للسلب، واضح هذا؟ وتستعمل الحقيقة في القسمة الحاصرة الثنائية وغيرها، واستعماله أكثر من أن يحصى. الثاني مانعة جمع، وهي ما حكم فيها بتنافي طرفيها أو عدم تنافيهما صدقا لا كذبا، بمعنى أنه لا يمكن اجتماعهما ويجوز أن يرتفعا معا في الإيجاب، ويمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما في السلب، يسمونها مانعة الجمع. مثال الإيجاب: إما أن يكون الجسم أبيض أو أسود، فالأبيض والأسود لا يمكن اجتماعهما في جسم واحد، إذا كان أبيض لا يكون أسود، إذا كان أسود لا يكون أبيض، ولكنه يمكن ارتفاعهما في الجسم الأحمر، فإذا هذه تسمى مانعة جمع، مانعة جمع لا في الإيجاب. مثال السلب: ليس إما أن يكون الجسم غير أبيض أو غير أسود، فإن غير الأبيض وغير الأسود يجتمعان في الأحمر ولا يرتفعان في الجسم الواحد، يعني قد يكون جسم أبيض وأسود فيه، بأن لا يكون غير أبيض ولا غير أسود بل يكون أبيض وأسود، وهذا محال. إذا قلنا على أنه في موضع واحد أبيض وأسود يكون محالا. وتستعمل مانعة الجمع في جواب من يتوهم إمكان الاجتماع في شيئين، كما يتوهم أن الإمام يجوز أن يكون عاصيا لله، فيقال له إن الشخص إما أن يكون إماما أو عاصيا لله، ومعناه أن الإمامة والعصيان لا يجتمعان، وإن جاز أن يرتفعا بأن يكون شخص واحد ليس إماما وعاصيا. هذا في الموجبة. وأما في السالبة فتستعمل في جواب من يتوهم استحالة اجتماع شيئين، كمن يتوهم امتناع اجتماع النبوة والإمامة في بيت واحد، فيقال له ليس إما أن يكون البيت الواحد فيه نبوة أو إمامة، ومعناه أن النبوة والإمامة لا مانع من اجتماعهما في بيت واحد. الثالث مانعة الخلو، وهي ما حكم فيها بتنافي طرفيها أو عدم تنافيهما كذبا لا صدقا، بمعنى أنه لا يمكن ارتفاعهما ويمكن اجتماعهما في الإيجاب، ويمكن ارتفاعهما ولا يمكن اجتماعهما في السلب. مثال الإيجاب: الجسم إما أن يكون غير أبيض أو غير أسود، أي أنه لا يخلو من أحدهما ونجتمع، ونحن إما أن يكون الجسم الماء أو لا يغرق، فإنه لا يمكن اجتماعهما لأن يكون في الماء ولا يغرق، ولكن لا يخلو الواقع من أحدهما لامتناع أن يكون الجسم الماء ويغرق. ومثال السلب: ليس إما أن يكون الجسم أبيض وإما أن يكون أسود، ومعناه أن الواقع قد يخلو من أحدهما وإن كان لا يجتمعان. وتستعمل مانعة الخلو الموجبة في جواب من يتوهم إمكان أن يخلو الواقع من الطرفين، كما يتوهم أنه يمكن أن يخلو الشيء من أن يكون علة ومعلولا، فيقال لو كل شيء لا يخلو إما أن يكون علة أو معلولا، وإن جاز أن يكون شيء واحد علة ومعلولا معا، علة لشيء ومعلول لشيء آخر. وأما السالبة فتستعمل في جواب من يتوهم أن الواقع لا يخلو من الطرفين، كما يتوهم انحصار أقسام الناس في عاقل لا دين له ودين لا عقل له، فيقال له ليس الإنسان إما أن يكون عاقلا لا دين له أو دينا لا عقل له، بل يجوز أن يكون شخص واحد عاقلا ودينا معه. تنبيه: قد يغفل المبتدئ عن بعض القضايا فلا يسهل عليه إلحاقها بقسمها من أنواع القضايا، لا سيما في التعبيرات الدارجة في ألسنة المؤلفين التي لم توضع بصورة فنية مضبوطة كما تقتضيها قواعد المنطق، وهذه الغفلة قد توقعه في الغلط عند الاستدلال، أو لا يهتدي إلى وجه الاستدلال في كلام غيره، وتكثر هذه الغفلة في الشرطيات. فلذلك وجب التنبيه على أمور تنفع في هذا الباب، نرجو أن يستعين بها المبتدئ. ننتقل بعد ذلك إلى تأليف الشرطيات. قلنا أن الشرطية تتألف من طرفين، هما قضيتان بالأصل، والمنفصلة بالخصوص قد تتألف من ثلاثة أطراف فأكثر. فالطرفان أو الأطراف التي هي قضايا بالأصل قد تكون من الحمليات أو من المتصلات أو من المنفصلات أو من المختلفات، بأن تتألف المتصلة مثلا من حملية ومتصلة، وترتقي أقسام تأليف الشرطيات إلى وجوه كثيرة لا فائدة في إحصائها، وعلى الطالب أن يلاحظ ذلك بنفسه ولا يغفل عنه. فقد ترد عليه شرطية مؤلفة من متصلة ومنفصلة فيظن أنها أكثر من قضية. وللتوضيح نذكر بعض الوجوه وأمثلتها. فمثلا قد تتألف المتصلة من حملية ومتصلة، نحو إن كان العلم سببا للسعادة فإن كان الإنسان عالما كان سعيدا. فإن المقدم في هذه القضية حملية والتالي متصلة، وهو إن كان الإنسان عالما كان سعيدا. فالأولى حملية والثانية متصلة. ليش؟ لاحظ، إن كان العلم سببا للسعادة هذه أحسنت حملية، قال له لا، لأنه السعادة محمولة على العلم ومسببة من العلم، لكن ليس ها كل الناس سعادة. أحسنت، قد يكون عالم ولا يكون سعيد، لكن العلة في السعادة سببها العلم، قد تكون العلة مو سبب العلم. لكن المتصلة فإن كان الإنسان عالما كان سعيدا ليس من متصلة. وقد تتألف المتصلة من حملية ومنفصلة، نحو إذا كان اللفظ مفردا فإما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا، من حملية ومتصلة. الحملية إذا كان اللفظ مفردا هذا حملية، فإما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا هي متصلة. وقد تتألف المنفصلة من حملية ومتصلة، نحو إما أن لا تكون حيلولة الأرض سببا لخسوف القمر، أو إذا حالت الأرض بين القمر والشمس كان القمر منخسفا، حملية ومتصلة. وهكذا قد تتألف المتصلة أو المنفصلة من متصلتين أو منفصلتين أو متصلة ومنفصلة، ويطول ذكر أمثلتها. ثم أن الشرطية التي تكون طرفا في شرطية أيضا تأليفها يكون من الحمليات أو الشرطيات أو المختلفات، وهكذا. فتنبه لذلك. زين، نأتي إلى التنبيه الثاني وهو المنحرفات. قال ومن الموهمات في القضايا انحراف القضية عن استعمالها الطبيعي ووضعها المنطقي، فيشتبه حالها بأنها من أي نوعين، ومثل هذه تسمى منحرفة. وهذا الانحراف قد يكون في الجملية في الحملية كما لو اقترن سورها بالمحمول، مع أن الاستعمال الطبيعي أن يقرن بالموضوع، كقولهم الإنسان بعض الحيوان أو الإنسان ليس كل الحيوان، وحق الاستعمال فيهما أن يقال بعض الحيوان إنسان وليس كل حيوان إنسان. وقد يكون الانحراف في الشرطية كما لو خلت عن أدوات الاتصال والعناد فتكون بصورة حملية وهي في قوة الشرطية، نحو لا تكون الشمس طالعة أو يكون النهار موجودا، فهي إما في قوة المتصلة وهي قولنا كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، وإما في قوة المنفصلة وهي قولنا إما أن لا تكون الشمس طالعة وإما أن يكون النهار موجودا. ونحو ليس يكون النهار موجودا إلا والشمس طالعة، وهي أيضا في قوة المتصلة أو المنفصلة المتقدمتين. ونحو لا يجتمع المال إلا من شح أو حرام، فإنها في قوة المنفصلة وهي قولنا إما أن يجتمع المال من شح أو من حرام في نفس القوة، أو في قوة المتصلة وهي قولنا إن اجتمع المال فاجتماعه إما من شح أو من حرام، وهذه متصلة مقدمها حملية وتاليها منفصلة بالأصل، وعلى الطالب أن يلاحظ ويدقق قضايا المستعملة في العلوم، فإن كثيرا ما تكون منحرفة عن أصلها فيغفل عنها أو فيغفل عنها، وليستعمل فطرته في إرجاعها إلى أصلها. تطبيقات هذه، يقول كيف ترد هذه قضية إلى أصلها، ليس للإنسان إلا ما سعى. الجواب إن هذه القضية فيها حصر، فهي تنحل إلى حمليتين موجبة وسالية، فهي منحرفة والحمليتان هما كل إنسان له نتيجة سعيه، وليس للإنسان ما لم يسعى إليه، ما لم يسعى إليه. الثاني من أي قضايا قوله أزرى بنفسه من استشعر الطمع؟ الجواب أنها قضية منحرفة عن متصلة، وهي في قوة قولنا كلما استشعر المرء الطمع أزرى بنفسه. ثالثا كيف ترد هذه القضية إلى أصلها؟ ما خاب من تمسك بك؟ الجواب أنها منحرفة عن حملية موجبة كلية، وهي كل من تمسك بك لا يخيب. الفصل الثاني في أحكام القضايا أو النسب بينها يأتي عليها الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى